السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ. نعم يا شيخ. أنت سؤال شيخ. أنت من الجزائر. نعم. أيوة. ما هو سؤالك؟ نعم. ما هو سؤالك؟ السؤال يا شيخ، هنا في الجزائر سلط علينا الأمر، وكثير من الشباب حائر يريدون أن ينتهجوا منهج الصحابة رضي الله عنهم، فيطلبون منكم فضيلة الشيخ أن تبصروننا بمختلف المراحل في الترتيب، وترشدوننا إلى الكتب التي لا بد من قراءتها بترتيب بفضلكم. عليك بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. عليكم بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذه ابن قيم الجوزية وكتب ابن حزم الظاهري وكتب الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني وصديق حسن خان ومن سار مسيرتهم. جزاكم الله خير شيخ. وإياك. أدعونا شيخ جزاكم الله خير. نرجو لكم التوفيق. بارك الله فيكم. وفيكم إن شاء الله. ونسأل الله أن يبارك في عمرك إن شاء الله. الله يتقبل منك وجزاك الله خير. آمين. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله.